الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: حوادث سنة 34. قال: ثم دخلت السنة 34، قال: وفيها تكاتب المنحرفون عن عثمان، وكان جمهورهم من أهل الكوفة، وتواعدوا أن يجتمعوا لمناظرته فيما نقموا عليه، فبعثوا إليه منهم من يناظره فيما فعل من تولية من ولى وعزل من عزل، حتى شق عليه ذلك جدا، فبعث إلى أمراء الأجناد فأحضرهم عنده واستشارهم، فكل أشار برأي، ثم انتهى الأمر بأن قرر عماله على ما كانوا عليه، وتألف قلوب هؤلاء، يعني رأى رضي الله عنه وأرضاه أن تلك الشائعات لم يكن معها ما يقتضي التغيير، فمفسدة التغيير أعظم من متابعة تلك الشائعات، ولو كان بعضها في شيء من الحق لكنه لا يقتضي التغيير. قال: وتألف قلوب هؤلاء، وأمر بهم أن يبعثوا إلى الغزو وإلى الثغور، فلم يمنعهم ذلك من التمادي في غيهم. وكما مر معنا بعض هذا المروي ذكره أهل السير والتاريخ، ويحتاج إلى أسانيد صحيحة، فكونه رضي الله عنه أرضاه أمر بإخراج بعض أو إرسال بعض إلى الغزو والثغور أو غير ذلك، هذا يحتاج إلى شيء من الأسانيد الصحيحة الثابتة، لأن بعضهم ربما يستدل بهذا في الطعن في عثمان رضي الله عنه أرضاه، وربما كذلك ينقله الناقل دون تحقيق، فيكون فيه مدخل للطعن في عثمان رضي الله عنه أرضاه. ومن ذلك ما أشار إليه بعض المحققين من أهل العلم في قضية ما ذكره بعض أهل التاريخ والسير من أن عثمان رضي الله عنه أمر بإخراج أبي ذر إلى الربذة، فإن هذا كذلك مما نبه عليه بعض المحققين من أنه لم يصح، وأنه مما يثيره من يطعن في عثمان رضي الله عنه أرضاه، وقد نبه بعض أهل العلم إلى ذلك. ومن ذلك ما في كتاب شيخنا ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله في تعليقه ورده على ما كتب عن سيد قطب، وكتبه سيد قطب في كتابه المسمى مطاعن سيد قطب. فننتبه في مثل هذا المقام إلى ما ينقل ويروى في كتب التاريخ والسير، فبعضه يروى بدون زمام ولا خطام، وهذا كثير، فما كان منه كذلك، وكان فيه معنى الطعن فينبغي التوقف فيه على أقل الأحوال، ومن تيسر له البحث والتحقيق بين وقال هذا صح وهذا لم يصح، وهذا يوجه كذا وهذا لا وهذا له وجه كذا ونحو ذلك. خصوصا أن هذا الباب قد حصل فيه دخيل كثير. قال: وفيها توفي أبو طلحة الأنصاري وعبادة بن الصامت رضي الله عنهما، يعني من حوادث هذه السنة، وبعض هذه التواريخ أو الحوادث يختلف فيها بعض أهل التاريخ. وهنا سؤال سأل أحد الإخوة، قال: فأووا إلى الجزيرة، ما المراد بالجزيرة؟ المراد بالجزيرة والله أعلم أرض بالبصرة بين دجلة والفرات، سميت بالجزيرة لأنها كالجزيرة بين النهرين، كالجزيرة بين النهرين. وإلا فلفظ الجزيرة يطلق ويراد به أماكن، فيطلق ويراد به جزيرة العرب، ويطلق وقد يراد به جزيرة في جهة بلاد الروم، ويطلق ويراد به أرض في أرمينيا، ويطلق ويراد به هذه الأرض التي بالبصرة بين دجلة والفرات، أو جهة البصرة بين دجلة والفرات. ومنها أو إليها ينسب من يقال له الجزري، فإذا قيل الجزري فالمراد الغالب أنه من أرض الجزيرة في هذا الموضع. فقوله فأووا إلى الجزيرة أي إلى تلك الأرض بين دجلة والفرات، ثم استقروا بحمص إلى آخر ما ذكر. قال رحمه الله تعالى: حوادث سنة 35، ثم دخلت السنة 35، وفيها مات من الصحابة عمار بن ربيعة، أسلم قديما وشهد بدرا رضي الله عنه. وفيها كان خروج جماعة من أهل مصر ومن وافقهم على عثمان، وأصل الفتنة ومنبعها كان من عبد الله بن سبأ، رجل يهودي من أهل صنعاء، أظهر الإسلام ليخفي به حقده عليه وكفره به في زمن عثمان، وكان ينتقل في بلدان المسلمين يحاول ضلالتهم، فبدأ بالحجاز ثم البصرة ثم الكوفة ثم الشام، فلم يقدر على ما يريد فأخرجوه حتى أتى مصر، فغمز على عثمان وقاد الفتنة وأشعل نارها محادة لله ولرسوله. وقد ذكر أهل التاريخ والسير، وبعض ذلك روي بأسانيد صحيحة، في قصة وخبر عبد الله بن سبأ اليهودي الذي أظهر الإسلام نفاقا وحقدا على أهله، فأثار فتنا عظيمة في المدينة، ثم كذلك بعد ذلك في البصرة والكوفة والشام ثم مصر، حتى ألب من ألب على عثمان رضي الله عنه أرضاه وأثار الفتنة، بل كان له كذلك ومن معه شأن عظيم في إثارة الفتن بعد ذلك فيما وقع بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم أرضاهم، كما نبه الكثير من المحققين من أهل السير والتاريخ، ونبه كذلك الكثير من أهل العلم إلى ذلك، كما ذكر معنى ذلك الذهبي رحمه الله في مواضع من كتبه كسير إعلام النبلاء وتاريخ الإسلام، وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة، وهكذا في مواضع من مجموع الفتاوى، وغيره من أهل العلم كابن كثير وابن العربي، ابن كثير البداية والنهاية، وابن العربي في العواصم من القواصم، وغيرهم من أهل العلم. قال: حتى كانت البلية الكبرى بمحاصرة عثمان رضي الله عنه واغتياله وهو يتلو كتاب الله تعالى، وكان بيد أولئك المجرمين الخوارج في ذي الحجة من هذه السنة، يعني سنة 35. قال: وبقتله وقعت الفتنة العظيمة التي أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والناس في بقايا من شرها إلى اليوم، يعني من أثر تلك الفتنة. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم الإشارة إلى ذلك، ففي الترمذي بإسناد صحيح وذكره العلامة الألباني في الصحيحة عن ابن عمر أنه ذكر فتنة، أي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يقتل هذا مظلوما، يعني فيها، فأشار لعثمان. وصح عنه عليه الصلاة والسلام كذلك أنه قال في حديث طويل وقصة طويلة كما جاء عند الترمذي وابن ماجه وغيرهما بإسناد صحيح عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عثمان، لعل الله يقمصك قميصا فإن أرادوك على خلعه فلا تخلعه لهم. وهذا هو ما ذكر حين خرج عليه من خرج واجتمعوا حول داره يريدون من خلع الخلافة، فذكر لهم هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرهم أنه لن يخلع قميصا قمصه الله عز وجل إياه، ليس حرصا على الخلافة ولكن سدا للفتنة، لأن خلعه إياه معناه انفتاح باب الفتنة على المسلمين. ولذلك كما ذكر بعض أهل العلم كان موقف عثمان هو السكون في هذه الفتنة، حتى جاءه الصحابة رضي الله تعالى عنهم حين اجتمع أهل مصر فدخلوا المدينة، فاجتمعوا حول بيت عثمان رضي الله عنه، فقال له الصحابة: نقاتلهم ونطردهم. فقال: لا، يريد أن يدفع شرهم بغير القتال، حتى أنه احتبس في بيته وأهل الفتنة من خارج البيت، وبقي على ذلك ليال رضي الله عنه أرضاه. فصار الصحابة يتناوبون ويرسلون أبناءهم في حراسة بيت عثمان رضي الله عنه، حتى أرسل علي رضي الله عنه أبناءه وأرسل سائر الصحابة من أبنائه وبعضهم بنفسه. فلما كان اليوم الذي أراد الله عز وجل بحكمته سبحانه وتعالى وقوع ما وقع في تلك الليلة، تسور من تسور بيت عثمان دون أن يشعر من يحرس بيته من الصحابة، فدخلوا عليه على غفلة، كما قيل أنهم تسوروا بعض بيوت المدينة وكانت واطئة، فتسلقوها من دار إلى دار حتى وصلوا إلى دار عثمان، فدخل أهل الفتنة فقتلوا عثمان رضي الله عنه غفلة وهو يقرأ القرآن حتى تساقط الدم على المصحف الذي كان يقرأ فيه رضي الله عنه أرضاه. قال: ويروى أن عثمان رضي الله عنه صلى في الليلة التي حوصر فيها ونام، فأتاه آت في منامه فقال له: قم فاسأل الله أن يعيدك من الفتنة التي أعاذ منها صالحي عباده. فقام فصلى ودعاه فاشتكى، فما خرج إلا جنازته، أو ما خرج لعله إلا في جنازته، يعني إن صح هذا الذي كما قال يروى بصيغة التضعيف والتمريض، معناه أن الله عز وجل أكرمه بالشهادة. وكتب الله عز وجل له عظيم الأجر فيما ابتلي به. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة وقد مر معنا بعضها قريبا في بعض دروسنا أنه سمى عثمان شهيدا، فلما اهتز جبل أحد كما في الصحيحين قال أثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان، وكان معه أبو بكر وعثمان، أبو بكر وعمر وعثمان، فسماه شهيدا عليه الصلاة والسلام. وهكذا كذلك في قصة السقيفة حين دخل عليه أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، والحديث كذلك في الصحيحين، قال بشره بالجنة على بلاء يبتليه، فاحتسب رضي الله عنه أرضاه، وقد بشره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وهو في حياته عليه الصلاة والسلام. فكانت هذه كلها كالمقدمات لعثمان رضي الله عنه أرضاه، أن الله عز وجل اختار له ما فيه الخير له في هذا البلاء فصبر واحتسب. وبعض الصحابة لم يكن يدري ما درى وعلم عثمان رضي الله عنه، وبعضهم كذلك ربما لما رأى موقف عثمان في عدم دفع هؤلاء بالشدة ابتعد، وربما كان ذلك سببا كذلك فيما وقع بعد، ظنا منهم أنهم فرطوا في حماية عثمان رضي الله عنه والدفع عنه، فهي فتنة عظيمة ابتليت بها الأمة بفعل المنافقين ومن أعانهم من سفهاء وجهال المسلمين، وأكثرهم ممن هو حديث عهد بإسلام وأهل الأطراف من أهل قلة العلم، وكما ذكر أهل التاريخ والسير أن أكثرهم كانوا من خارج المدينة ممن أتى من مصر والكوفة، ومر معنا قريبا أن جمهورهم كانوا من أهل الكوفة، وهي المشرق التي سمى النبي صلى الله عليه وسلم منها الزلازل والفتن ومنها يطلع قرن الشيطان. قال رحمه الله تعالى وقعة الجمل. قال وبلغ الخبر عائشة رضي الله عنها وهي حاجة ومعها طلحة والزبير. ها طيب، قال رحمه الله تعالى، نعم قفزنا على هذا مقرنا، قال قال أهل السير لما كان من أمر عثمان ما كان، قعد علي بن أبي طالب في بيته فأتاه الناس وهم يقولون علي أمير المؤمنين، فقال ليس ذلك إليكم إنما هو إلى أهل بدر، فأتاه أهل بدر، فلما رأى ذلك علي خرج فبايعه الناس ولم يدخل في طاعة معاوية وأهل الشام، فهم علي بالشخوص إليهم. وسبب ذلك ليس أن عثمان رضي الله عنه أراد الخلافة لنفسه، ولا أنه لم يرى علي رضي الله عنه أهلا لذلك، ولكن كان عثمان رضي الله عنه يطالب الصحابة جميعا ممن كان بالمدينة، وقد مر معنا أن عثمان كان في الشام، كان يطالبهم بقتلة عثمان لأنه كان ابن عم عثمان رضي الله عنه. فقد صح عنه رضي الله عنه وأرضاه أنه قال حين سئل، سأله أبو مسلم الخولاني فقال لمعاوية رضي الله عنه أنت تنازع عليا في الخلافة أو أنت مثله؟ فقال رضي الله عنه أرضاه لا، وإنني لأعلم أنه أفضل مني وأحق بالأمر، ولكن ألستم تعلمون أن عثمان قتل مظلوما وأنا ابن عمه ووليه أطلب بدمه؟ فأتوا عليا فقولوا له يدفع لنا قتلة عثمان. قال فأتوه فكلموه فقال يدخل في البيعة ويحاكمهم إلي. وهذا الأثر ذكره بعض أهل العلم وأشار إليه الحافظ ابن حجر في الفتح وقال إسناده جيد, وقال إسناده جيد, وصحح إسناده شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وذكره في مجموع الفتاوى وفي منهاج السنة ومواضع من كتبه. وقد رواه يحيى بن سليمان الجعفي في كتابه المسمى صفين, وأشار إليه غير واحد من أهل السير والتاريخ. فهذا الإسناد صريح, أو هذا الأثر صريح في أن معاوية رضي الله عنه لم ينازع في الخلافة ولم كذلك يمتنع من الطاعة, وإنما أراد اجتهادا منه رضي الله عنه أرضاه تقديم الأولوية في ظنه بقتل قتلة عثمان. وقتلة عثمان لم يعرفوا, لم يعرف عينهم, عرف أهل الفتنة, من كان حول البيت هم معروفون, ولكن من تسور البيت وقتل عثمان رضي الله عنه لم يستطع الصحابة في ذاك الوقت أن يجزموا من هو. وعلي رضي الله عنه وأرضاه اجتهد فرأى والناس قد أثاروا فتنا في أطراف الخلافة أن المصلحة تقتضي تأخير هذا الأمر, تأخير أمر متابعة قتلة عثمان, فإن الفتن الواقعة أعظم من ذلك. فكان مجتهدا رضي الله عنه أرضاه, وأهل الفتنة أثارها استغلوا ذلك فأثاروا الفتنة كما سيأتي معنا إن شاء الله. فالحاصل هو اجتهاد, كان معاوية رضي الله عنه طلبه قتلة عثمان, وكان علي رضي الله عنه وأرضاه طلبه هو جمع المسلمين على كلمة واحدة وتأجيل النظر في قضية قتلة عثمان إلى ما بعد. وليس معناه أنه راض عن قتلة عثمان أو أنه متساهل فيه. ومن ذلك أنه قد روي أن بعض الصحابة بلغ علي رضي الله عنه أنه لعن قتلة عثمان, فقال رضي الله عنه أنه كذلك يلعنهم. فروى الإمام أحمد في مسنده بإسناد صحيح من طريق محمد بن الحنفية أنه بلغ عليا أن عائشة رضي الله عنها كانت تلعن قتلة عثمان في المربد. قال محمد بن الحنفية فرفع علي رضي الله عنه يديه إلى وجهه فقال وأنا ألعن قتلة عثمان لعنهم الله في السهل والجبل مرتين أو ثلاثة. والأثر كذلك صححه شيخ الإسلام ابن تيمية, وإسناده في مسند الإمام أحمد صحيح وله شواهد عند البيهقي وغيره. فعلي رضي الله عنه ما كان متساهلا مع قتلة عثمان, لكن كما قال العلماء هو لم يعلم أعيانهم, حتى لما قتل عثمان رضي الله عنه غضب بعض الصحابة فقالوا كيف يقتل عثمان ولا يعرف قاتله وهو بين أظهرنا, وهو بين أظهرنا. فهي فتنة عظيمة وشيء قدره الله عز وجل لحكمة, ابتلي بها الصحابة بل المسلمون جميعا. وقد مر معنا ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من وقوع هذا الامتحان والابتلاء الذي تبتلى به الأمة, وبه نعرف كذلك خطر وكذلك سوء غرض المنافقين ومن يدخل في هذا الدين من أعدائه كاليهود وغيرهم, وكذلك بعض الجهلة مما يكون في تصرفهم زيادة الفتن. وما أشبه الليلة بالبارحة, فإن ما وقع في هذه المحنة والفتنة هو درس عظيم

رفع أهل الشام المصاحف على رؤوس الرماح ونادوا ندعوكم إلى كتاب الله، فسر الناس وأنابوا إلى الحكومة. فحكم أهل الشام عمرو بن العاص وحكم علي بن أبي طالب أبا موسى الأشعري رضي الله عنهما، وكتبوا بينهم العهود بالرضا بما يحكم به الحكمان. فلما حل الموعد في رمضان توافوا بأدرح بدومة الجندل، فلم يتفق الحكمان على شيء، وانصرف علي رضي الله عنه إلى العراق ومعاوية رضي الله عنه إلى الشام. فلما وصل علي الكوفة خرجت عليه الخوارج وكفروه حيث رضي بالتحكيم، وقالوا لا حكم إلا لله، واجتمعوا بحرورة اسم موضع بالعراق، فسموا الحرورية يعني لأجل اجتماعهم في ذاك المكان، وقيل غير ذلك. قال فأرسل علي إليهم عبد الله بن عباس فأتاهم رضي الله عنه، قال فلم أرى قوما أشد اجتهادا منهم ولا أكثر عبادة. فقال ما تنقمون؟ قالوا ثلاث: إحداهن أنه حكم الرجال في أمر الله، وقد قال الله تعالى إن الحكم إلا لله، والثاني أنه قاتل ولم يسبي ولم يغنم، فإن كانوا مؤمنين فما حل لنا قتالهم، وإن كانوا كافرين فقد حلت لنا أموالهم وسبيهم، والثالثة أنه محى نفسه من أمير المؤمنين، فإن لم يكن أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين. فقال لهم: أرأيتم إن قرأت عليكم من كتاب الله الحكم وحدثتكم من سنة نبيكم ما لا تنكرون أترجعون؟ قالوا: نعم. فقلت: أما قولكم إنه حكم الرجال في دين الله، فإن الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، إلى قوله: يحكم به ذو عدل منكم. وقال تعالى: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها أنشدكم الله، أفتحكيم الرجال في إصلاح ذات بينهم وحقن دمائهم وأموالهم أحق أم في أرنب ثمنها ربع درهم أو بضع امرأة؟ فقالوا: اللهم بلى، في حقن دمائهم وإصلاح ذات بينهم. فقلت: أخرجت من هذه؟ فقالوا: اللهم نعم. وهذا واضح في جوابه رضي الله عنه كيف ألزمهم بأدلة الكتاب ما تذهب به شبهتهم. وبه نعرف كذلك عجلة أهل الأهواء وقلة علمهم وبعدهم عن معرفة الفقه. قال: وأما قولكم إنه قاتل ولم يسبي ولم يغنم، أفتسبون أمكم وتستحلون منها ما تستحلونه من غيرها؟ يشير إلى عائشة رضي الله عنها فيما وقع قبل ذلك في الجمل. قال: فإن قلتم نعم فقد كفرتم، وإن زعمتم أنها ليست لكم بأم فقد كفرتم، لأن الله يقول: أزواجه أمهاتهم. فإن كنتم تترددون بين ضلالتين فاختاروا أيتهما شئتم، أخرجت من هذه؟ قالوا: اللهم نعم. فبين لهم رضي الله عنه أنه لا يجوز سبي المؤمنات، فإذا كان هذا في حق أم المؤمنين فكذلك في حق المؤمنات. وعلم أن القتال الذي وقع هو قتال تأويل، ولا يجوز السبي ولا الغنيمة في قتال التأويل. قال: وأما قولكم إنه محى نفسه من أمير المؤمنين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية أراد أن يكتب بينه وبين قريش في الصلح، فقال لي علي: اكتب هذا ما قاض عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا: لو نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك، ولكن اكتب محمد ابن عبد الله.

وهو كما تقدم عبارة عن مختصر. قال رحمه الله: حوادث سنة 49. ثم دخلت سنة 49 وفيها كانت غزوة يزيد بن معاوية ابن أبي سفيان الروم حتى بلغ قسطنطينية، ومعه ابن عباس وابن عمر وابن الزبير وأبو أيوب الأنصاري، وفيها مات الحسن بن علي وجويرية بنت الحارث أم المؤمنين وصفية بنت حيي أم المؤمنين وجبير بن مطعم وحسان بن ثابت ودحية بن خليفة الكلبي وكعب بن مالك وعمر بن أمية الضمري وعقيل بن أبي طالب وعتبان بن مالك والمغيرة بن شعبة رضي الله عنهم أجمعين. وما ذكره رحمه الله عن غزو يزيد ابن معاوية ابن أبي سفيان الروم حتى بلغ قسطنطينية ومعه من معه من الصحابة رضي الله عنهم، استدل به من استدل من أهل العلم على أن يزيد وإن وقع منه ما وقع فيرجى أن الله غفر له بما صنع من أعمال الخير والبر، ومن ذلك غزوه بلاد الروم وقسطنطينية على وجه الخصوص، خصوصا وأنه ورد فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقسطنطينية تفتح مرات، فقد جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنها تفتح قبيل خروج الدجال، حتى أن المسلمين إذ فتحوها ينادي المنادي فيهم أن الدجال قد خلفكم في أهاليكم ودراريكم، فيرجعون إلى الشام. فبينما حانت الصلاة إلى عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام ينزل، الحديث الطويل الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهكذا كذلك صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنها تفتح قبل ذلك، فقد جاء في الصحيحين وجاء بلفظ البخاري من حديث أم حرام، وجاء من رواية عبادة بن الصامت عن أم حرام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول جيش من أمتي يغزو البحر، ذكر الحديث، فقالت أم حرام: أنا فيهم يا رسول الله، قال: أنت فيهم. ثم قال: أول جيش يغزو مدينة قيصر مغفور لهم، فقلت: أنا فيهم يا رسول الله، قال: لا. فقوله أول جيش يغزو مدينة قيصر فيه أولا أن مدينة قيصر تغزى أكثر من مرة، ومدينة قيصر هي قسطنطينية التي تسمى اليوم باسطنبول، التي تسمى اليوم باسطنبول. فأول جيش غزاها من المسلمين هو الجيش الذي فيه يزيد بن معاوية، واستدل من استدل من أهل العلم بهذا الحديث على أن يزيد وإن كان منه ما كان إلا أنه يرجى أن يغفر له بما كان من غزوه بهذا الجيش. واستدل به كذلك أن من كان في هذا الجيش فهو مغفور له، وفي هذا الجيش من الصحابة من سمعنا وغيرهم وهكذا كثير، ومنهم يزيد بن معاوية، وبهذا استدل به من استدل من أهل السنة على الرافضة على أنهم لا يجحدون بعض ما صح في حق يزيد، إلا أنهم يرجون أن الله قد غفر له بما كان من عمله الصالح ومنه هذا الغزو بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: ثم دخلت سنة 51 فمات فيها سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وجرير بن عبد الله البجلي، وجرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنهم. ثم دخلت سنة 52 فمات فيها أبو أيوب خالد بن زيد الأنصاري غازيا، ودفن عند سور القسطنطينية، وكان النصارى يستسقون بقبره رضي الله عنه كما ذكر ذلك أهل السير، ولا يعني ذلك إقرار منهم على صنيع النصارى، بل يريدون بذلك أن الله عز وجل أكرم أبا أيوب وكان في هذا امتحان وفتنة للنصارى، وإلا ففعل النصارى شرك ولا يجوز كونهم يطلبون من الميت. قال: وبرأه الله من عقائد النصارى، يعني الشركية والبدعية. قال: ومات بها أبو موسى الأشعري وعمران بن حسين رضي الله عنهما. قال: ثم دخلت سنة 53 فمات فيها صعصع بن ناجي الصحابي الذي يقال إنه أحيا 400 موؤودة في الجاهلية، وزياد بن سمية رضي الله عنهم. وصعصع بن ناجي الصحابي الذي قيل فيه أنه أحيا 400 موؤودة، خبره رواه البزار في مسنده والطبراني في الكبير، ولكن قال الهيثمي كما في مجمع الزوائد: فيه الطفيل بن عمرو التميمي قال فيه البخاري: لا يصح حديثه. وقال العقيلي: لا يتابع على حديثه. فخبر إسلامه والذي فيه هذه القصة أنه أحيا 360 موؤودة، هكذا جاء في هذه الرواية. هذا الخبر لم يصح عند أهل المعرفة بالحديث، لكنه اشتهر في كتب التاريخ والسير. ولكن بعض أهل العلم استأنس بأشعار رويت في هذا الباب، فقالوا هذا يؤيد أن لهذه القصة أصل، واستدلوا بقول الفرزدق: جدي الذي منع الوائدات فأحيى الوئيد فلم يؤدي. وخلاصة هذه القصة أنه كان في الجاهلية إذا سمع رجلا أراد أن يوئد ابنته يأتي إليه فيقول: أريد أن أشتري منك ابنتك، فيقول: أنا فلان ابن فلان، يعني يفتخر بقبيلته، وهل علمت عنا أن نبيع نساءنا؟ فيقول له: لا أريد أن أشتريها، ولكن أريد أن أفتديها ألا تقتلها. فيقول: بكم؟ فيقول: بناقتين عشراوين. فيقول: وزد على ذلك جملا، يعني ابتدأ بذلك، فزاده جملا على أن يوصله إلى أهله، حتى صار يشتهر عند الناس أن من أراد أن يدفن ابنته حية يأتي إليه صعصع بن ناجية فيفديه، ففدى 360 موؤودة. فلما جاء الله بالإسلام جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كان من عملي في الجاهلية كذا وكذا، فهل لي في ذلك من أجر؟ قال: نعم إن أسلمت. قال: نعم إن أسلمت. فأسلم. والحديث فيه قصة وهو ضعيف كما سمعنا عند أهل المعرفة بالحديث، لكن رويت أشعار استدل بها بعض أهل العلم أن لصعصع بن ناجية فضل في هذا الباب. قال: ثم دخلت سنة 54 فماتت فيها سودة بنت زمعة أم المؤمنين وأبو قتادة الأنصاري وحكيم بن حزام رضي الله عنهم. ثم دخلت سنة 55 فمات فيها سعد بن مالك والأرقم بن أبي الأرقم الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الإسلام مختبئا في داره. وقصة الأرقم بن أبي الأرقم مشهورة، ذكرت في الصحيح وفي أحاديث كثيرة. قال: وسحبان وائل البليغ الذي يضرب به المثل في الفصاحة، يعني كذلك مات في هذه السنة. وسحبان وائل المذكور هنا

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، قال رحمه الله: فلما مات يزيد طلب الأمر أخوه إبراهيم فبايعه أخوه ولم ينتظم له أمر، فطلب الأمر مروان بن محمد بن مروان الذي يقال له مروان الحمار، ولقب مروان ابن محمد ابن مروان ابن الحكم الأموي بمروان الحمار، قيل كما ذكر عندكم في التعليق لأنه كان مقداما في الحروب، وقيل لخفة عقله كما ذكره ابن حبان في السيرة، فكان فيه شيء من الخفة، ولذلك أكثر من الحروب، فكانت نهاية دولة بني أمية على يديه. ويلقب كذلك بمروان الجعدي نسبة للجعد بن درهم المبتدع الضال، فقد كان مربيا لمروان ابن محمد ابن مروان، فإنه كان تلميذ للجعد ابن درهم، فلذلك ربما لقبه بعضهم بالجعدي من باب المساءة. قال: فبايعه بعض الناس في صفر 27 ولم يزل في حروب وتخبيط إلى آخر سنة 32 يوم الأحد 43 من ذي الحجة، فقتل في كنيسة أبي صير، وكانت مدة خلافته 5 سنين و10 أيام، وهو آخر من ولي الخلافة من بني أمية. قال: دولة بني العباس. قال: ثم قامت دولة بني العباس، وفي هذه السنين وقعت الفتنة الثالثة التي لم يرفع الخرق بعدها إلى اليوم، والمراد بهذه الفتنة فتنة المحنة، محنة القرآن، وقد اختلف في هذه الفتنة الثالثة، وتقدم معنا الحديث الذي ذكره البخاري معلقا، الموقوف أو المقطوع على سعيد بن المسيب رحمه الله، وأنهم فسروا الفتنة الأولى والثانية وتركوا تفسير الفتنة الثالثة، وقد اختلف العلماء في الفتنة الثالثة، فمنهم من ذكر محنة القرآن، ومنهم من ذكر ترجمة كتب الكفار من فلاسفة الهند واليونان، ومنهم من ذكر غير ذلك. قال: وفي هذه السنين وقعت الفتنة الثالثة التي لم يرفع الخرق بعدها إلى اليوم، فأول من قام من بني العباس السفاح، واسمه عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس، فبقي نحو 6 سنين ثم مات، وعهد إلى أخيه المعروف المنصور، فبقي فيها 22 ثم توفي وعهد إلى ابنه المعروف المهدي، فبقي نحو 10 ثم مات، وقام بعده ابنه موسى المسمى بالهادي، فبقي 1 ثم توفي، وقام بعده أخوه هارون المسمى بالرشيد، فبقي أكثر من 20 ثم مات، وقام بعده ابنه المسمى بالأمين، يعني ابن هارون الرشيد، والأمين لقب، قيل اسمه محمد، وقيل اسمه الأمين، ومحمد يذكر تبركا، فهو محمد الأمين ابن هارون الرشيد. قال وأمه زبيدة بنت جعفر بن المنصور وهي زوجة هارون الرشيد وهي ابنة جعفر ابن المنصور وكانت امرأة صالحة محبة للخير جدا ومن أعمالها الصالحة أنها أنشأت طريق الحجاج من العراق إلى مكة وأجرت على هذا الطريق ماء يسمى بماء زبيدة وهو موجود آثاره إلى يومنا هذا. والآن حكومة الحرمين الشريفين تقوم بإعادة في هذه الأيام إعادة وتجديد ماء زبيدة. فانظروا في ذاك الزمان مع قلة ذات يد الناس وكذلك قلة الإمكانيات استطاعت أن تجري ماء على طريق الحجاج من العراق إلى مكة، بل إنها صنعت في بعض الطرق الأخرى كذلك سبل سبلت أشياء في طريق الحجاج، وقيل كذلك كانت تعتني بالقرآن وحفظته فجمعت عندها أكثر من مئة إلى ألف حافظة، وقيل أنها أول من ألف بيتا أو جمعت بيتا لحافظات القرآن. ويذكر في ترجمتها أشياء عجيبة كثيرة في الخير والبر، فرحمها الله رحمة واسعة. قال وبقي نحو 3 سنين ثم قتله عسكر أخيه المأمون، وقام بعده المأمون وهو الذي جر على المسلمين كثيرا من الفتن في العقائد، ولهذا جعل بعضهم ولاية المأمون هي الفتنة الثالثة التي ابتليت به أمة الإسلام. قال فترجم كتب اليونان في الفلسفة وأظهر القول بخلق القرآن وألزم الناس القول به، وامتحن الإمام أحمد وغيره من الأئمة رحمهم الله في ذلك. وهذه المحنة قد ذكرها العلماء بتفاصيل كثيرة في كتب العقائد والسير والتاريخ. قال بدء تأليف الكتب. وفي أيام عمر بن عبد العزيز كتب إلى أبي بكر بن حزم بالمدينة، وكان ذلك من سنة 86 إلى 93 هجرية. قيل أنه أمر بهذا الكتاب سنة 99 هجرية حين تولى الخلافة، وقيل قبل ذلك، والصحيح أنه كان قبل ذلك قبل أن يتولى الخلافة، فقد كان واليا على المدينة قبل أن يتولى الخلافة رحمه الله، فأمر بما أمر فإنه خشي أن يقبض العلم. وقد بوب البخاري وقد أورد هذا الأثر بابا في صحيحه، فقال باب كيف يقبض العلم. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر بن حزم بالمدينة. قال كتب إلى أبي بكر بن حزم بالمدينة انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجمعه، فإني خفت دروس العلم، ومعنى دروس العلم أي ذهابه وخفاءه. قال وذهاب العلماء، يعني بموت العلماء، ولهذا أتبع البخاري رحمه الله هذا الباب بحديث عبد الله بن عمرو بن العاص إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزع من صدور العلماء ولكن بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما أو لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وزاد البخاري رحمه الله بعد هذا قوله ولا تقبل إلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء في بعض الروايات أنه حتى على العلم والجلوس له حتى لا يذهب العلم، وأن العلم لا يزال في الناس على خير ما دام يجهر به، وإذا أسر به فاعلم أن أهله على شر. وهكذا كذلك جاء عنه أنه أمر أو طلب من سالم بن عبد الله بن عمر أن يجمع أحكام الزكاة، فنقل أنه كتب إلى سالم فقال: يا سالم اكتب لنا أحكام الزكاة والجواية برواية جدي عمر بن الخطاب، لأنه من سلالة، أي عمر بن عبد العزيز من سلالة عمر بن الخطاب. قال: وفي أيام المنصور شرع العلماء في تصنيف كتب التفسير والحديث، وكان ذلك سنة 36 و100. قال: فصنف ابن جريج بمكة، وابن جريج توفي سنة 50 و100، فكان تصنيفه قبل هذا وبعد 36 و100، فألف كتابا سماه الأمانة، أو سمي بالأمانة لكثرة صحته، وقيل أنه ألف كتابا آخر سمي بالجامع لابن جريج. قال: ومالك ابن أنس بالمدينة، ومالك توفي سنة 79 و100، وله الموطأ المشهور. قال: وابن عمرو الأوزاعي وهو عبد الرحمن توفي في 56 و100، وله كتاب السنن، وهو من فقهاء الشام. قال: وابن عمرو الأوزاعي بالشام، وحماد بن سلمة بالبصرة. وحماد بن سلمة له كتاب سماه المصنف، وتوفي سنة 60 و100. قال: وسفيان الثوري كذلك، سفيان الثوري ممن ألف، وهو من أهل الكوفة، وله كتاب الجامع قيل فيه 30,000 حديث. قال: ومعمر بن المثنى باليمن، صوابه معمر بن راشد، معمر بن راشد، فلعله خطأ من بعض النساخ، أو إذا أراد أبو عبيدة فالله أعلم، لكنه ليس من أهل اليمن، بل أبو عبيدة ممن تكلم فيه، فقيل أنه كان يحقد على ويحمل على بعض المسلمين. قال: وصنف محمد بن إسحاق المغازي، وصنف أبو حنيفة النعمان بن ثابت الرأي، يعني فقه أهل الرأي. قال: وقبل هذا كان الأئمة يتكلمون من حفظهم ويروون العلم صحفا غير مرتبة، وقد ألفت في ذلك مؤلفات في ثنايا تلك الأعوام، فمنهم من حفظ مؤلفاته، ومنهم من لم تحفظ مؤلفاته، ومنهم كما ذكر كانت له صحف مثل صحيفة همام بن منبه وغير ذلك من الصحف التي حرص أهل العلم على روايتها وحفظها، ومنهم من كانت له أحاديث مفردة. قال: وقبل هذا كان الأئمة يتكلمون من حفظهم ويروون العلم صحفا غير مرتبة، والله سبحانه وتعالى أعلم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وكان الفراغ من نسخ هذا الكتاب الشريف يوم الأربعاء 11 خلت من شهر رجب سنة 900 و300 على يد الفقير إلى ربه سليمان بن سحمان، غفر الله له ولوالديه وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم. وسليمان بن سحمان من علماء الدعوة النجدية معروفون، له أشعار ومؤلفات كثيرة